السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الأولى من محاضرات الانعقاد في تقريب قواعد الاعتقاد. الانعقاد في تقريب قواعد الاعتقاد. كان مفترض أخونا أحمد إسماعيل لعله انشغل يجيب المذكرة، هي بفضل الله مطبوعة و مجمعة، بس لعله نشغل إن شاء الله. جاي جاي، طيب، خير خير خير. نقرأ المقدمة إلى أن يأتي أخونا أحمد. بنقول أولا، الله عز وجل لم يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء، كما أمره أن يستزيد من العلم، فقال له والأمر له وللأمة وقل رب زدني علما. فإن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين وعلى رأسه العلم إلا لمن أحب. فمن علامات محبة الرب للعبد، فهذا هو رأس مالك في السير إلى الله تبارك وتعالى، أقول من علامات محبة الرب للعبد أن تجتبى إلى هذا الطريق، إلى طريق العلم، لتكن وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل الدنيا قد يلهثون إلى ميراث آبائهم وأمهاتهم من حطام زائل من مال ونحوه، أما ورثة الأنبياء وورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم لهم أصحاب النصيب الأعلى والأحظ مما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو العلم. والله تبارك وتعالى ذكر العلم في صيغة الجهاد لما قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر، وهذه الكلمة تستعمل في الجهاد، ما لكم إذا قيل لكم انفروا، وهنا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إلى آخر الآية. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحديث منطوق وله مفهوم، منطوقه أن علامات الخيرية كثيرة، ومنها أن تفقه في الدين، والفقه المراد به هنا الفهم، والدين المراد به هنا اسم جامع لعلوم الشرع التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسها الاعتقاد. ومفهوم الحديث أن العبد إذا لم يرد به خيرا لم يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. قال أبو العباس بن تيمية وكل من أراد الله به خيرا لابد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. قال والدين ما بعث به رسوله صلى ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، والدين ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قال ما يجب على المرء التصديق به والعمل به. وإذا كان التفقه في فروع العلوم الشرعية أمر محمود، فعلى رأس هذه العلوم هو علم الاعتقاد، العلم بالرب. أعظم العلوم هو علم الاعتقاد، علم العقيدة، توحيد، لأنه لا يتحدث عن الناس بل يتحدث عن رب الناس، عن الملك سبحانه وتعالى، عن أسمائه، عن صفاته، ما يقربك إلى حبه، وما ينهاك عن أمور تبغضه من شرك من بدع ونحو ذلك. لذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله جل ما أمر بالعلم بدأ آمرا العباد أن يعلموا أن لا إله إلا الله، لها شروط، لها حدود، لها قيود، لها ضوابط، لها نواقض. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإلا فالإنسان إذا استغفر لذنبه دون أن يعلم فلن ينفعه هذا الاستغفار. كيف؟ لأن الذي لا يعلم لا إله إلا الله ثم يستغفر قد يكون وقع في شرك، فما ينفعه الاستغفار. أو مرة أخرى، الله بدأ آمرا أن تتعلم لا إله إلا الله، ومعنى فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم علما واعتقادا فعلا واجتنابا، وبعدها تستغفر لذنبك. أما إن كان العبد جاهلا بأمور التوحيد فوقع في بدع وشرك واستغفر فلن ينفعه. أرأيت لو أن مشركا استغفر ربه لا ينفعه ذلك، إنما ينفع الاستغفار للموحد. قال الشيخ أبو عبد الله، الشيخ عبد الله أبو بطين، قال: أول واجب على الإنسان معرفة معنى هذه الكلمة. أول واجب على الإنسان هذا الذي عليه جميع أهل السنة والأثر، كلمة السنة والأثر. إحنا عندنا ثلاث كلمات تطلق على أهل السنة، ولكل لها أصل. يقال أهل الحديث والأثر والسنة. عند الاجتماع لكل معنى، وعند الانفراد تشمل الجميع. إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر أهل السنة، أصل كلمة أهل السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. وأصل كلمة الجماعة ما ورد في الحديث، حديث الافتراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود وافترقت النصارى، قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من؟ قال: الجماعة. في رواية: من كان على مثل ما عليه اليوم أنا أصحاب. الشاهد كلمة الجماعة. وفي أحاديث أخرى قال: الجمع يلزم الجماعة إلى آخره. يبقى ده أصل كلمة السنة وكلمة الجماعة، لما أقول السنة والجماعة ده أصل. أما كلمة ال آه قبل أن أنسى، كلمة السنة لما يقول أهل السنة فهم أهل القبلة عدا من شذ من أرباب البدع. لذلك لما يقول أهل السنة يدخل معهم الأشاعرة، فيقول أهل السنة خلافا للروافض والجهمية والمعتزلة. المعنى العام لكلمة أهل السنة يدخل فيها أهل الأثر ويدخل معهم الأشاعرة. فأهل السنة تطلق في مقابل من؟ الروافض الذين يقعون في الصحابة، والمعتزلة والجهمية. أما أهل الأثر فإذا أطلقت فلا يراد بها إلا أهل الاتباع، الذين ما كانوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لهم أهل الأثر. فيأخذ بذلك من؟ الأشاعرة. لما تنظر إلى أصول الأشاعرة تجد أصولا لا تمت إلى هدي النبي ولا عقيدته ولا عقيدة الصحابة بصلة. أستطيع أن أعد لك ما يزيد عن 10 أصول، لا أقول فروع فقط، 10 أصول خالف فيها الأشاعرة وأهل السنة. المهم، يبقى عندنا أصل كلمة السنة، أصل كلمة الجماعة. أما أهل الأثر، كلمة الأثر، أهل الأثر أيضا لأنهم يتبعون الآثار، أي آثار النبوة، وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يطلق عليهم أهل الحديث. وأهل الحديث لها استعمالان بحسب السياق. أهل الحديث قد تطلق ويراد بها أهل مصطلح الحديث، لغتها اللي هو ايه؟ الحديث كعلم كفن، فيدخل فيه من كان منشغلا بعلم الايه؟ الحديث، فيعم اهل السنه واهل البدع. فترى صوفيا محترقا مثلا بيتعلم علم الحديث او بيعلم علم الحديث. فعلم الحديث تاتي على استعمالين، الاستعمال الاول من كان منشغلا بفن ايه؟ حديث، حديث الصحيح والضعيف والحسن والارسال والى اخره. الاستعمال الثاني كلمه اهل الحديث هم ما كانوا على خلاف اهل البدع الذين يتبعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اصول الاعتقاد، في اصول ايه؟ الاعتقاد. لذلك في كلمه اهل الحديث بحسب السياق، ان كان في مجال فن الحديث والمصطلح يراد بها من انشغل بهذا الفن سواء كان على السنه او على البدعه. واذا استعملت الكلمه في سياق الكلام عن السنه والبدعه، فالمراد بقى اهل الحديث تفضل هم اصحاب الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. لذا بنقول هذا الباب وعود الى اهميه العلم اصل وميزه بها يعرف علامات محبه الله لعبده. بواب البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، قال لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، قال البخاري فبدا بالعلم. العلم بدا به قبل العلم والعمل، قبل القول والعمل، لانك بلا علم لن تقول سنة ولن تعمل بهدي. فقول بلا علم وعمل بلا علم ضياع، فلابد أن تتعلم قبل أن تتكلم. والعلم حكم على كل شيء. لذا لما فاضل العلماء بين العلم والجهاد أيهما أفضل؟ قالوا العلم أفضل. لما؟ لأن لميزات كثيرة، منها أن العلم يحكم على الجهاد لا عكس. العلم يحكم على الجهاد لا عكس، وإلا فأول من ظن نفسه مجاهدا الخوارج، أول من مرق، أول فرقة مرقت من الدين الخوارج، وظنوا أنهم مجاهدين، خرجوا على علي الإمام الحق وقتلوا الصحابة. لذلك يعني الصحابة افترقوا عن علي في قتال صفين، وافترقوا عن علي في قتال أهل الجمل، واتفقوا معه في قتال النهرين. يعني الصحابة يعني جل الصحابة إلا قليلا لم يشاركوا علي بن أبي طالب قتال صفين ولا الجمل، واتفقوا جميعا على قتال النهروان في قتال من؟ الخوارج. طيب، لذلك بنقول ان العلم افضل من الجهاد لامور، منها ان العلم يحكم على الجهاد فيعلمك متى تجاهد ومن تجاهد وفي سبيل من تجاهد، والا من مرق ممن يظن انهم مجاهدون بلا علم خرجوا على ولاة الامور وكان فسادهم أكثر من خيرهم إن كان فيهم خير. وأول كما ذكرنا أول من شذ وجاهد بغير علم هم الخوارج، فخرجوا على علي بن أبي طالب وعلى المسلمين، ويعني تأولوا دماء المسلمين وأموالهم وكانوا متأولين. لذلك لما سئل علي عن الخوارج أهم منافقون؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا هم كفار؟ قال لا، من الكفر ايه؟ فروا. قالوا من هم؟ قال قوم، ها لا اخوانون، دي قالها علي في اهل الجمل وصفين، قال اخوانون بغوا علينا. اما خالد قال قوم عمتهم الفتنه فاصمتهم واعمتهم، انما قال في اهل الصفين والجمل اخوانون بغوا علينا. قال تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما زال الكلام عن الاعتقاد وأهمية الاعتقاد. قال مجاهد والحسن بقلب سليم أي من الشرك. قال أبو عثمان النيسابوري: القلب السليم القلب الخالي من البدعة المطمئن إلى السنة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. في رواية وفي في زيادة مسلمة هي ضعيفة، ولكن النساء شقائق الرجال في الأحكام. فالمهم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإن كنت ليس بفرض عليك أن تتعلم الحج إلا إذا أردت الحج، وإن كنت ليس بفرض عليك أن تتعلم الصيام إلا إذا شرعت فيه، وكذلك في الصلاة إلا العقيدة. ففرض على كل مسلم أن يتعلم العقيدة، لأنك تصبح عليها وتمسي عليها وتنام عليها، تولد عليها وتموت عليها، وتسأل عنها في قبرك. ففرض على كل مسلم أن يتعلم هذا الباب. طلب علم التوحيد فريضة على كل مسلم، إذ به تصح العبادة، والخطأ فيه ليس كالخطأ في غيره. أنت قد تخطئ في شرط من شروط الصلاة، في الصيام، فأمره سهل، إلا الخطأ في الاعتقاد، إذ هو إيمان وكفر، جنة أو نار، عياذا بالله تبارك وتعالى. فإن لم يكن طلب العلم، طلب علم الاعتقاد فرضا، فأي فرض يكون بعد ذلك؟ قال يحيى ابن عون: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال: ما هذا القلق؟ القلق؟ قال له: الموت والقدوم على الله. يعني سحنون دخل على رجل يعوده يسمى ابن القصار، فوجده يعني عنده قلق، فقال ابن سحنون: لما تقلق هكذا؟ قال: القدوم على الله، فأمر يقول يعني سوف نقدم على الله. قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على أئمة الجور بالسيف إن جاروا؟ فقال الرجل: نعم أي والله. قال: مت إن شئت، مت إن شئت. الشاهد أنه أقر عليه بعض أصول الاعتقاد: إن كنت تقر بهذه الأمور فلا تخافن شيئا، مت إن شئت، مت إن شئت ما دمت على هذا الاعتقاد الصحيح. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله تعالى على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. قال: فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا، حياتك في الدنيا على الماء. قال: وفي الآخرة لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء لك في الدنيا. قال: من لم تكن معه لا إله إلا الله فهذا ميت. قال أبو إسحاق الصرايني: ومن أحسن الله إليه أنعم عليه بالاعتقاد الصافي. من أحسن الله إليه من علامات إحسان الرب إلى العبد أن ينعم عليك بالاعتقاد الصافي من الشبه والشكوك. فقال فقد من أنعم الله عليه بذلك فقد أنعم الله عليه بأكمل أنواع النعم. انظر إلى قول يوسف: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من جهدنا وذكائنا. لا، ذلك من فضل الله. أن تنسب الفضل إلى الله، لما ترى هذه الكرة الأرضية فيها ما يزيد عن 4000 ملة باطلة، وأنت قد اصطفاك الله لتكون مسلما موحدا تعرف ربك. أي نعمة هذه؟ كيف تؤدي شكر هذه النعمة؟ نعمة عظيمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. لذلك لما يضيق صدرك وعقلك بقضية القضاء والقدر، أن هذا ولد نصراني وهذا يأتيك الشيطان فيقول: ما ذنب هذا الذي ولد من أبوين نصرانيين، وهذا ولد بوذي، وهذا وأنت وهذا يعذب، وما ذنبه؟ باب خطير تستطيع أن تغلقه من هذه المسألة، أن تعترف بفضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الخلق خلقه، والعباد ملك، ونواصيهم بيده. أنت قد اصطفاك الله لذلك، فلتحمد ربك على هذه النعم وعلى هذه النعمة العظيمة. قال القرطبي: لقد ذكر مسألة من مسائل التوحيد، قال: وهذه المسألة لمسائل الاعتقاد والتوحيد أفضل لطالب العلم من حفظ ديوان كامل في الفقه. قال القرطبي لما ذكر مسألة من مسائل الاعتقاد: هذه المسألة أفضل من حفظ ديوان كامل في الفقه. قال: لأن جميع العبادات البدنية لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب، فافهم ذلك. قال: فافهم ذلك. أبو العباس ابن تيمية كان يصنف كثيرا في الاعتقاد، فلما راجعوه في ذلك قال أحد تلامذته أبو حفص البزار، قال لأبي العباس ابن تيمية: وقد أكثر في التصنيف في مسائل الاعتقاد خاصة. فلما رجعوا في ذلك قال أبو العباس ابن تيمية: إني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء قصدوا إلى إبطال الشريعة، فأوقعوا الناس في التشكيك في أصول دينهم، فبان لي أنه يجب على كل، ركز، يجب على كل من، على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقاطع حجتهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم سبا عن الملة الحنيفية. يقول إن هذا في عهده، فكيف بعهدنا؟ يقول: أنا رأيت أهل البدع قد يعني خرجوا على الناس ويريدون القدح في التوحيد، فيجب على كل من يقدر. هذا جهاد يا جماعة، هذا جهاد، وجاهدوا بي جهادا كبيرا. هذه نصيحة عظيمة. قال: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول أي الاعتقاد، وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله علي من الأجوبة النقلية والعقلية. نصيحة من شيخ الإسلام تكتب بماء العين. أيضا ما زال الكلام عن أهمية الاعتقاد. فإن من الأمور التي تجعل المسلم يسعى سعيا حثيثا إلى التفقه في أبواب الاعتقاد أن يعلم خطورة هذا الباب. قال المزني: كنت عند الشافعي أسأله عن مسائل بلسان أهل الكلام، مسائل علم الكلام التي عند المتكلمين، فقال أي مزني قال، فجعل أي الشافعي يسمع مني ويجيب بأقصر جواب، يعني بكلام يسير. فلما اكتفيت قال لي: يا بني أدلك على ما هو خير لك من ذلك، بدل علم الكلام والإفاضة. قلت: نعم. قال: يا بني إن هذا علم إن أصبت فيه لم تؤجر، يعني حتى لو تكلمت فيه بكلام عقلي في إصابة لم تؤجر، وإن أخطأت فيه كفرت. يعني الكلام في علم الكلام والذي يعني اسقط الكثير لما خاضوا يعني في هذا الباب، ثم في اواخر اعمارهم شهدوا على انفسهم انهم كانوا تائهين. غزالي والجويني الرازي كله بيقول بلسان الحال: ندمت على ما فعلت وعزمت على الا ارجع الى ذلك ابدا. فمنهم من هدى الله، الله المستعان. بيقول: يا بني إن هذا علم، علم الكلام وفلسفة، إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه كفرت، لأن فيه كما ذكرنا مذلة، دحض مذلة، ومقام تذل فيه أقدام وتضل فيه أفهام. وقد تعلمنا من هذا الشرع وجوب اجتناب مواطن الفتن والشبهات والشكوك. ويدل على هذا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ منه، يبعد، فلينأ منه، فلينأ منه. قالها ثلاثا. قال: فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن، الواحد من هؤلاء يقول: سوف أذهب لأفضح الدجال. قال: فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه، يعني من كثرة الشبه التي يبعث بها الدجال، ينبت الأرض وينزل الماء، فيأتي هذا الرجل الذي ذهب لإقامة الحجة عليه، فإذ به يكون من أتباعه عياذا بالله، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافر ويصبح كافرا. لذلك هذا الحديث أصل عند أهل السنة في وجوب اجتناب الفتن والبدع. علم الكلام الجهل به علم والعلم به جهل، علم لا يضر وجهل لا، علم لا ينفع وجهل لا يضر. العلم به جهل والجهل به علم. ومن عول على إيمانه بهذا الباب من علم الكلام والفلسفة فقد اتخذ لعقيدته بيتا كبيت العنكبوت. جاء رجل إلى يونس بن عبيد فقال: أتنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد؟ عمرو بن عبيد من رؤوس البدع، كان يعني السلف يلعنونه باسمه، يقول لعن الله عمرا. جاء رجل إلى يونس فقال: أتنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك قبل؟ من الأخطاء لما ترى شيخا مثلا وقد ابتلي في ابنه، اللهم احفظ أبناءنا يا رب، فترى للأسف البعض بالجهل يقول، يأتي بكلام يجرح الشيخ بقصد أو غير قصد، يقول: والله يا شيخ ده أنا شفت ابنك بيعمل إيه. ليه تجرح هذه إساءة أدب مع شيخك أو مع معلمك، وما يدريك أن هذا الشيخ قد بذل جهده. أصعب مشهد في القرآن، وأنا أقول ذلك إن كان يعني صواب من الله وإن كان خطأ مني، أصعب موقف في القرآن: يا بني اركب معنا. صعب صعب صعب إلى ما تتصور، ترى ابنك بيغرق قدامك وأنت الذي صنعت السفينة لتنجي ها يعني فئة من المؤمنين وألصق الناس بك، ها لم يستطع أن ينتفع بهذا الأمر الذي صنعته بيدك. فكان مشهد صعب جدا: يركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وما زال بالله نوح عليه السلام يدعو ربه يعني حتى بعد ان شهد غرق ابنه. فبيقول هذا الرجل بيقول ليونس بن عبيد: انت تنهانا عن مجالسه عمرو بن عبيد وقد رايت ابنك قبله، اي في مجلسه. فلما جاء ابنه قال يونس بن عبيد: يا بني قد عرفت رايي في عمرو فتدخل عليه؟ قال: يا أبتي كان معي فلان، فجعل يعني الابن يعتذر، فقال: أنهاك عن الزنا. ركز، هو ده الشاهد، يقول لابنه: أنهاك عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولأن تلقى الله بهن أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو ابن عبيد. ده على طريقة شعب: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ها من باب التهويل. بيقول: يا بني أنهاك عن السرقة والخمر، ولئن وقعت بهن أهون إلي من أن تلقى الله بإيه؟ بمنهج من؟ عمرو بن عبيد. المعنى في هذا الأثر أن باب الشهوات أقرب إلى التوبة من باب الشبهات. باب الشهوات صاحبها أقرب إلى التوبة من باب الشبهات، وصاحب الشهوات ترى قلبه منكسرا إذا ذكر أصابه الوجل والخوف. صاحب الشهوات شارب الخمر، اللهم عافينا وطوب على عصاة المسلمين، الزاني السارق، صاحب الشهوات أقرب إلى التوبة، وقد يتوب الله عليه، ولن يكون أعظم ممن قتل 100 نفس ثم رزق التوبة. هذا صاحب الشهوات. أما صاحب الشبهات فهذه دين وديدنه، إذا نهيته أو زجرته ها لا يرعوي، بل تراه قد اتخذها دينا ومنهجا عياذا بالله. ومن أحسن الاستقراء في هذا الباب علم مما لا يدع مجالا للشك أن الشيطان لا يمل ولا يكل من الولوغ في إناء الاعتقاد ليعكر صفه على الناس ويعكر شربه على الخلق، لأن الغاية العظمى عند الشيطان أن يأتي بخيله ورجله ليثنيهم عن الطريق المستقيم إلى طريقه السقيم. لذلك الله عز وجل يعاتب عباده لما سلكوا هذا المسلك السقيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوه وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لذلك قضية الشرك كانت هي يعني ما نسج عليه الشيطان بصبره الفارغ. الشيطان صبور في الشر، لم يأتي إلى قوم نوح بأصنام ليعبدوها، ولو فعل ذلك ما أطاعوه ولا أقام إلى قيام الساعة، وإنما أتى لهم بالشرك في صورة صور لكبرائهم من الصالحين، فقال اصنعوا له الصور لا لتعبدوها معاذ الله، ولكن لتذكركم بعبادتهم. فلما انتهى هذا الجيل أتى جيل آخر، فقال لهم الشيطان إن آباءكم كانوا لهم من العابدين. روى البخاري من حديث ابن عباس، من أثر ابن عباس قال لما قرأ الآية ولا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا، الآية قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. نسخ العلم من الأضداد، النسخ أي الإزالة، والنسخ والكتابة، زي كلمة دروس العلم. دروس العلم من الأضداد، دروس العلم أي مجالس العلم، ودروس العلم من درس أي اندثر وفنى، هذه من الأضداد. طيب، فهكذا كانت البداية، بداية الشرك في قوم نوح. وأما النهاية فأعجب من البداية، النهاية أعجب من البداية. حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء خاصة لما عم فيه من الجهل. فتخيل كده هذا المشهد، الآن بفضل الله حينما ترى الكعبة ومن يطوف عندها، سيأتي يوم أناس يفتحون التلفاز يجدون أصناما عند الكعبة. والله هكذا حدث النبي، وقال في حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبدوا قبائل من أمتي الأوثان. وفي الرواية الأخرى ذكر أن النساء تطوف عند الكعبة وعندها الأصنام. إذا مقام العقيدة مقام خطير، زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، تشعبت فيه فرق بسبب سوء الفهم. أصل ضلال الضالين أمران، سوء الفهم وسوء الأخذ أو المأخذ، وسيأتي. قال أبو العباس ابن تيمية الضلال لا حد له، والعقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول. قال الضلال لا حد له، والعقول إذا فسدت لم يبق لضلالها حد معقول. آه والله، لما تسمع اليوم ها أحدهم يقول لما تنكروا على الناس أن يقولوا مدد يا حسين، لا تنكروا عليهم هذا جائز، وعامة الناس يقولون ذلك على زعمه هو، ويقصدون مدد يا رب الحسين، وهذا من المجاز. هو الإنسان العامي اللي عند القبر يعرف يعني مجاز؟ كذب على الله وكذب على رسوله. هو يعرف يعني ايه تقدير محذوف ورب مدد يا حسين، يعني مدد يا رب الحسين؟ يكذبون. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الضلال لا حد له، والعقول إذا فسدت أن يبقى لضلالها حد معقول. فإن في هذه الأزمنة يأتي من يسوغ للناس ذلك ويكذب على الله، فهذا فساد عظيم والله العظيم. وصية على الضرب لطالب العلم قبل أن نبدأ في القاعدة الأولى، وغالبا هيكون بداية المرة القادمة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم ليأتين على أحدكم يوم، ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني صلى الله عليه وسلم، ثم لأن يراني، ثم لأن يراني، قالها مرتين أو ثلاث، أحب إليه من أهله وماله ومثلهم معهم. قال النووي: مقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها، وأعلمهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته، يعني التفريط في الزيادة، سيندموا على أنهم فرطوا لما لم يستزيدوا من ذلك. قال أي النووي: ومنه قول عمر: الهاني عنه الصفقة، الصفق بالأسواق. ده كلام النووي على الحديث. قال أبو زرعة ابن العراقي معقبا على كلام النووي، يبقى إن سلم بيقول أن يأتي يقسم بنفسه: سيأتي يوم أحب إليكم إلى أحدكم أن يراني خير له من كذا وكذا. فعقب النووي أن هذا فيه إشعار للصحابة ألا يفرطوا في مجلسه إلى آخره، لأنه كان يعلمهم ويربيهم. فعقب أبو زرعة على كلام النووي قال: وقد وجدنا ذلك في حق أنفسنا ومعلمينا، فقد ندمنا غاية الندم على التقصير في ملازمة شيوخنا إلى أن مات، وتبين لنا سوء الرأي في ظننا أن القدر الذي حصلناه عنهم كاف من الشبهات ومن مداخل الشيطان يأتيك فيقول: أنت قد حصلت مع الشيخ الفلاني كذا وكذا، فهذا يكفيك لتسيحة في الأرض ويكفيك ما أخذت. قال: وجدنا في أنفسنا وفي حق معلمينا وندمنا غاية الندم على التقصير في ملازمتهم. قال: وتبين لنا سوء الرأي في ظننا أن القدر الذي حصلناه عنهم كاف، وفاتنا بذلك من المصالح ما لا نحصيه، فكيف بسيد السادات محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. فالعبد يحتاج إلى طلب العلم، يحتاج إلى صبر ومصابرة وصبر على الطريق. ومن بديع ما قاله شيخ الإسلام، ونذكر نص كلامه، قال: وقد قرأ قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفك الذين لا يوقنون. قال: الخفيف لا يثبت بل يطيش. قال: إن الخفيف لا يثبت بل يطيش. قال: وصاحب اليقين ثابت. وقد استل ذلك من الآية: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ها، أي لا تكن خفيفا في شأنك، فإن هذا من علامات العبد الذي لا يوقن. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال ابن القيم: الصبر لقاح البصيرة. يعني إيه؟ لا يصبر إلا من كان ذا بصيرة، فإذا اجتمع فالخير في اجتماعهم. قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإن تنظر بصبر إمام الأئمة تزدد همة. هذا صالح بن أحمد بن حنبل يقول: رأى رجل مع أبي محبرة، أو يقال محبرة بكسر الميم، وهذا أفصح، فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ، أي من القيمة والقامة والعلم، وأنت إمام المسلمين. فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. قيل للشعبي: من أين لك هذا، أي العلم؟ قال: بنفسي الاغتمام والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. قال ابن القيم: هو يعلم الناس ويعلم طلاب العلم أنهم من القائمين على ثغر من ثغور هذه الأمة. قال: تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن ذلك التبليغ يفعله، أي رمي السهام، يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. فالإنسان قائم على ثغر، فالله في نبلك ورميك، اصبر وصابر، تعلم وعلم، بلغ آية واغرس سنة لتضرب بسهم في نجاة الأمة. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، قال: في نشرك للعلم نشرا لدين الله، فتكون من المجاهدين في سبيل الله. قال: لأنك تفتح القلوب بالعلم كما يفتح المجاهد البلاد بالسيف. قال عبد الله بن الزبير الحميدي: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون الحديث، أي أهل البدع، أغزوهم ردا عليهم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. نذكر سردا القواعد التي سوف نتناولها في الشرح 15 قاعدة. الأولى: خبر الآحاد حجة في الاعتقاد. الثانية: كل من اعتقد في غير الله تعالى ما لا يعتقد، كل من اعتقد في غير الله تعالى ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الشرك الأكبر. القاعدة الثالثة: كل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله شرك. اكتب يا ابني، مرة جاي هتسمع دول غيبا سردا، اكتب. الرابعة ولا السابعة؟ الرابعة، الرابعة، السابعة، الرابعة: العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. الخامسة: جنس العمل ركن، جنس العمل ركن الإيمان، لا آحاده إلا بدليل. السادسة: حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل، حسن المقصد يحتاج إلى حسن العمل. السابعة: لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. الثامنة، القاعدة الثامنة: كل من اتخذ، اكتب يا فارس، كل من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، لا شرعا ولا قدرا، كل من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر. القاعدة التاسعة: الألفاظ المجملة في حق الله لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، بل نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص. فين أحمد إسماعيل؟ أحمد ما جابش مذكرات؟ غفر الله له. القاعدة العاشرة: النفي والإثبات هما ركنا شهادة التوحيد، النفي والإثبات هما ركنا شهادة التوحيد. أحمد لو سمحت احتك بالأسماء وتديها لأحمد يجيب بعد أسماء الإخوة بعد ثنائية المجلس. طيب، النفي والإثبات هما ركنا شهادة التوحيد. حديث 10: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. الثانية عشرة: لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة: ليس كل ما أضيف إلى الله صفة صفة له، ليس كل ما أضيف إلى الله صفة له، إلا إذا أضيف إليه إضافة صفة إلى موصوف. الرابعة عشرة توحيد العبادة وتوحيد الاتباع هما ركن الشهادتين. الأخيرة أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. كانت هذه مقدمة ثم وصية طالب العلم ثم سردا لما يتم دراسته من هذه القواعد، وليس يعني أقول هنيئا لمن بدأ فالكل يبدأ، وإنما هنيئا لمن سيختم معنا هذه القواعد إلى آخرها. فدوما نحن يعني لا نفرح كثيرا بالبدايات، في البدايات ترى القلوب قبل الأذان مقبلة، فليس العبرة بمن بدأ، فالعبرة بمن صدق. هنيئا لمن بدأ حتى انتهى. لذلك أصدق ما قاله يعني وأفضل ما يعني قيل في المجلس بعد آيات الله وأحاديث من سلم ما قاله أبو العباس ابن تيمية، قال: إن الخفيف لا يثبت بل يطيش، هكذا نص كلامي. وصاحب اليقين ثابت راسخ، واللصوص والثبات انما ان ده ان وقع انما يدل على قلب يعي ما يفعل، فمن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. من عرف قيمة ما يطلب هان عليه من يبذل. فكما ذكرنا البدايات بتكون دوما يعني فيها الكثرة، إنما يعرف صاحب القضية بثباته. فترى أهل الباطل كيف يصبرون على باطلهم، ينفقون أنفسهم وأنفاسهم وأموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ترى أحدهم والعجب العجاب يترك بلاد الغرب بما فيها من ترفيهات ويذهب إلى أدغال إفريقيا للتنصير ويصبر على حرها وجوعها ليدعو إلى باطله. فالأولى بصاحب العقيدة الموحد أن يصبر ويصابر. عسى الله أن يتقبل منا صالح الأعمال. إن شاء الله موعدنا كل ثلاثاء سيكون مع قاعدة، قاعدة استمر الساعة سنمكث الساعة ساعتين إلى أن ننتهي المجلس بقاعدة. عدوا معنا 15 مجلسا. كم أسبوع؟ كم أسبوعا؟ كم أقصد آسف كم شهرا؟ ثلاثة. إن شاء الله في النهاية يكون الامتحان تحريري وشفوي. تحريري وشفوي. المجلس بقاعدة لن نترك فيها باقية. استمر ساعة، استمر ساعتان إلى أن ننتهي. قد يكون بينهما راحة لكن ننتهي من القاعدة في المجلس الواحد لتكون المجالس بعدد القواعد والاختبار. فهنيئا كما يعني ذكرت لمن أتم الرسالة كاملة، إن شاء الله نجيزه فيها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بتنزل نعم ان شاء الله، وان شاء الله اخونا احمد لو تكرمت سجل اسماء الحضور، وان شاء الله بس شرط الرئيس والمسؤول عند شروطهم اللي هياخد مذكره بقدر ما يستطيع يحضر المجلس، فشرط المذكره الحضور بقدر ما تستطيع، ويؤتى المرء المصابره والحضور بحسن نيته، فاحسنوا النيه. اللهم ارزقنا حسن النية. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الانصراف يكون يعني فرادة لو تقدمت. ان شاء الله. ها؟ الله يحفظك يا مروان. لا فضل. اخواننا لو سمحتم فرح، لو سمحتم السلام عليكم. اخونا مروان يدعوكم الى عرسه، نحتسب نوايا كثيره، وانا هذا الشخص احبه في الله اخي وحبيبي، فان شاء الله ننتوي ادخال السرور على اخينا المسلم بحضور عرسه، فهذا من اجل الاعمال، افضل الاعمال السرور تدخل على اخيكم المسلم اللي هيتوزع عليه فرح. ما اعرفش ليه في السرور فين يا مروان؟ الاسم اسماء لو سمحت، محدش هينصرفك لما يوم لي خلاص اتفضل يا شيخ. شيخنا سنة كلها الحمد. بقى ان شاء الله كل واحده ان شاء نبدأ الله. الفرح إن شاء الله. طبعا ان شاء بس الله أنا طبعا. شربت كلها 2 لتر مع حالي 2 لتر خلاص ما جالي تجيش، بس. حاول تسلم. عايز ايه؟ ها؟ واحدة بس؟ طب أنت عندك تليجرام؟ أنا ما عنديش أي حاجة. ممتاز ممتاز أنت ممتاز. نوامر ال 17 يا باشا أنت على عين الرأس والله. الله يكرمك. أتشرف بيك. دي واحدة عندك أنت عايزها.